إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. فهذا هو المجلس السابع من شرح شافية ابن الحاجب. ما حفظناه من الشافية فيه؟ ها، نحن أخذنا قسطا وفيرا من كلام ابن الحاجب في الشافية، وقلنا أيضا أن هذا المثنى سيحفظ، فمن حفظ الجزء هكذا. نحن سنبدأ دائما مباشرة في كل مجلس نكتب ما قد حفظناه، وإلا لم يكن لما نفعله قيمة أبدا. قال رحمه الله: التصريف نعم هو ثقيل. الشافية أنا معكم أنها ثقيلة، ولكن من حفظ الشافية فقد أتى بالشافية، يعني لا يحتاج بعد ذلك إلى جهد قط في علم الصرف. والشافية من أعظم متون الصرف قاطبة، وهو كتاب نفيس جدا والمتن الوحيد الذي حوى جميع مسائل الصرف، لذلك أقد على حفظه. وأمر أيضا مفاد من حفظ شافية ابن الحاجب وهو إتقان اللسان، لأن كما ذكرتم قوة الألفاظ التي فيها تجعل اللسان قوية. وكما قلت لكم الأمر هين، فإذا ما أخذنا في كل مجلس مما شرحناه، يعني هذا هو المجلس السابع في صفحة تقريبا، يعني صفحة تقريبا في شهرين، فلا أعلم هل يصعب عليكم في شهرين حفظ صفحة، هذا أمر يعني مستحى منه. المهم، بعدما ذكرتم أن حفظه ثقيل، هل حفظه أم لم تحفظه؟ هذه هي القضية، هذا هو موطن النزاع. ليس موطن النزاع في ثقة اللفظ أم لا. طيب، ما الذي حفظتموه؟ تفضلوا، أين الرجال؟ طيب، قال: التصريف علم. أنا أبشرت كثيرا صراحة، وأبو زيادة الذي يبشرني دائما غير موجود. الله المستعان، يسر الله لك، نسأل الله أن يسر لك. إياك أن تكون أنت هو، أنا معتمد على أنك أبا المنهال، فهل أنت أبو؟ ريحني. طيب، والله هذا إن دل يعني يدل على أنك ذا همة عالية، إن لم تحصل على الكتاب فكيف تحفظ؟ هذا يدل على قوة همتك، ألست توافقني على هذا؟ طيب، بارك الله فيك. قلتم ماذا؟ أم عبد الله قد قالت أنها حفظت. ماذا قال ابن الحاجب رحمه الله؟ قال: ها أنا معكم أسهل عليكم، التصريف علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. أكمل. وأبنية الاسم الأصول ثلاثية ورباعية وخماسية، وأبنية الفعل ثلاثية ورباعية. ثم تكلم بعد ذلك ويعبر عنها لما ذكر الميزان الصرفي، قال: ويعبر عنها بالفاء والعين واللام، وما زاد بلام ثانية وثالثة، ويعبر عن الزائد بلفظه إلا المبدل من تاء الافتعال فإنه بالتاء، وإلا المكرر للإلحاق أو لغيره فإنه بما تقدم، وإن كان من حروف الزيادة إلا بثبت، ومن ثم كان حلتيت فعليلا لا فعليتا. ثم ذكر بعد ذلك: وصحنون وعثنون فعلولا لا فعلونا، فعلولا لا فعلونا، بذلك ولعدمه. وصحنون إن صح الفتح ففعلون، لا فعلول كحمدون وهو مختص بالعلم لندور فعلول وهو صعفوق، وخرنوب ضعيف، وثمنان فعلان. ماذا تريد أبا داود؟ ثم ذكر بعد ذلك وخزعال نادر، وبطنان فعلان، وقرطاس ضعيف مع أنه نقيض ظهران. ثم إن كان قلب في الموزون قلبت الزنة مثل كقولك في آدر أعفل. وعليكم السلام عليكم. هذا ما ذكره رحمه الله وما كنا قد بيناه، هذا فقط، هذا ما قلنا في دقيقة أو في دقيقتين، أظن الذي هو في دقيقة أو في دقيقتين. ما العذر في حفظه؟ ليس صعبا أخوان، بارك الله فيك. طيب، ما نحن لما ذكرنا ذلك وبينا أن التي يعبر عنها يعني الأصول أن يجعل في الوزن مكان أول الأصول الفاء. نعم، لا يوجد أصل، ومكان ثانيها العين، ومكان ثالثها اللام. وذكرنا أن الذي زاد أي ما زاد على ثلاثة من الأصول. يا أبا المنهل، تريد كتابا ماذا؟ يعني أختنا بارك الله فيها من أول مجلس وهي واضعة لكم المتون وشروحاتها، فلا أعلم ما العذر. طيب، منذ شهرين لم تحصل على الكتاب، يبقى إذا كنا نلعب نحن ماذا؟ طيب، لا تريده إلكترونيا، تريده كتابا، يعني وما ذنبي أبيئك اليمن حتى أعطيك كتابا؟ طيب، هو عندك. طيب، نتكلم في هذا بعدما ننتهي، بارك الله فيك. نريد أن ننتهي من هذا الدرس اليوم حتى بعد ذلك ندخل إلى القلب المكاني، وهو مهم جدا، باب يعني كما قلت لك أن صعوبة الصرف أو صعوبة الشافية عموما أنها بدأت بمسائل قوية، بعد ذلك الأمر يسهل جدا إن شاء الله رب العالمين، يعني أصعب المسائل الدرس القادم والذي بعد، ثم بعد ذلك يسهل الأمر جدا. ذكرنا قلنا أن الأصل في الأوزان ماذا؟ أول الميزان حرف ماذا، وثانيه ماذا، وثالثه ماذا؟ الفاء ثم العين ثم اللام. وقلنا أن الذي يزيد ما زاد على ثلاثة من الأصول يعبر عنه بلام ثانية. طيب، إذا عبرنا عنه بلام ثانية ماذا نقول هذا المنهل؟ فعلنا إذا كان الاسم رباعيا، كما تقول مثلا جعفر. لم تحضر؟ لا، نحن لم نقل شيء الدرس السابق. جعفر، جعفر على وزن ماذا؟ على وزن فعلنا. ما إذن هذا على وزن الرباعي، تأتي به على وزن فعلنا، تأتي بلام زائدة من الوزن. طيب، وثالثة إذا كان الاسم خماسيا، كمثل تقول مثلا سفر جلا، سفر جلا، السين والفاء والراء والجيم واللام، هذه أوزنة خمسة، خمسة حروف، يبقى يسمى خماسي. ها، نأتي بماذا؟ نأتي بلام ثالثة، فعلل، فعلل، هكذا وزنه. ويعبر عن الزائد بلفظه. ماذا، ما معنى يعبر عن الزائد بلفظه؟ أي تأتي بالحرف بعينه في مثل مكانه، يعني تأتي بتجريد الفعل ثم تأتي بالحرف الزائد كما هو في الفعل، كمثل ماذا؟ مضروب، كمثل مضروب. أختنا بارك الله فيها، لو تأتي باللوحة، لو تأتي لنا باللوحة حتى نمثل لإخواننا، أو لو تقول لي ماذا أفعل وأنا أفعل وأنا. طيب، اكتبوا مضروب كلمة مضروب. إيش الله وزن فعل لها؟ أحسنت أبل منها، جزاك الله خير. طيب هل ستكتب أم أكتب أنا؟ جيد بارك الله فيكم. مضروب هذا، مضروب التي هي أمامكم الآن، تجريدها في أصل الفعل على ماذا؟ ها أصلها ضرب، ضرب. ضرب هذه ميزانها ماذا؟ ها ميزانها فعل، فعل، تمام. الضاد إنما هي فاء الفعل، والراء عين الفعل، والباء لام الفعل. لا أنا أريد، أنا كتبت هذا لعلة أبل من هال سأريكها. قلنا الزائد يأتي أو ينزل كما هو بحروفه، كما هو بحروفه. يعني أنتم لرأيتم ضرب هذه، ما الفرق بينها وبين مضروب؟ ستجد أن قبلها، قبل الضاد ميم، سنضعها هنا قبل الفعل كما هي قبل الفاء. ما الخلاف أيضا بين ضرب وبين مضروب؟ مسحت المسألة. ما الخلاف أيضا بين ضرب ومضروب؟ الواو، فنضعها في مكانها بعد العين التي هي عين الفعل التي مكان الراء، فيكون على وزن مفعول. تمام اخواننا؟ اذا يكون يعبر عن عن الزائد بلفظه، فيكون مثلا مضروب على وزن مفعول. ثم بعد ذلك زينة المبدل من تاء الافتعال، يعني تقول في مثلا اضطرب، اضطرب هذه وازدرع على وزن ماذا؟ على وزن افتعل. يعني بعضكم قد يهم فيقول ماذا؟ نجعلها على وزن افتعل وافدعل. لماذا؟ لأننا أتينا بالزائد والذي هو الطاء فوضعناها مكان في مكان كما هي في حرفها، فأصبحت على وزن افتعل. وكذلك اصدرع أدينا بالدال الزائدة فجعلناها افدعل. نعم أحسنت بارك الله، جزاكم الله خير. هذا هو. وأيضا هذه مسألة فيها خلاف شديد أيضا إن شاء الله رب العالمين نبينه. يعني بعضهم يكون على وزن افتعل لأنه ماذا؟ المبدل من تاء الافتعال. وبعضهم يبين أن هذا لا يسلم، بل نقول وزن اضطرب على وزن ماذا؟ افتعل. فيبقى إذا كان ذلك كذلك يبقى نجعل ماذا؟ يعبر عن كل زائد المبدل منه بالبدل. نعم هو الرضي أجاز ذلك ورد عليه. وكما قلت لك المسألة إما أن تجعل على أصل الافتعال فتنسبها بالتاء، فإذا ما أردت أن تنسب الزائد وتضعه كما هو فتجعل الحرف كما هو، الحرف الزائد. يعني أبل منها أبينها لك. لما نقول اضطرب، لو تكتبون بارك الله فيكم على اللوحة، اضطرب هذه أصلها على ضرب، يبقى وزن الفاء فعل. إذا ما وجدت الزائد ستجد الزائد الألف والطاء، الألف التي هي قبل فاء الفعل والطاء التي هي بعد فاء الفعل، فيكون ميزانها ماذا؟ افتعل، أتيت بالألف الزائدة والطاء. العلماء يقولون أن هذه مادة من الافتعال، أي الاتيان بالفعل، فلذلك تجعلها على ميزان افتعل دائما. مفهومة هذه؟ نعم أحسنت من هذا، بارك الله فيك. وطبعا بعد ذلك نثبت ما هو من مكرر للإلحاق مثلا، أي لا يقال في قردد فعلد، قردد فعلد، بل نقول فعلل. لماذا؟ يلحق بما كان قبله، كمثل ماذا أيضا؟ قطع، لا تقول فعطل إنما تقول على فعل. ثم أيضا نعم أحسنت بارك الله فيك، أيضا حروف الزيادة إن كان من حروف الزيادة، طبعا معروف حروف الزيادة التي جمعت في كلمة اليوم تنساه، الألف واللام والياء والواء والميم والتاء والنون والسين والألف والهاء، لا يعبر عنها بلفظه بل بما تقدمه. فالنون مثلا من عصنون، تجدها أيضا من حروف الزائدة، لا يعبر عنها بالوزن أو في الوزن بالنون بل باللام الذي تقدمه. إذا لو ثبتت ذلك لديك تبين أن هذا لا يأتي بزيادته بحرفه، إلا إذا كان بعضهم بعض الصرفيين يقولون، إلا أن يكون هناك حجة تدل على أن المراد من الإتيان بحروف اليوم تنساه ليس تكريرا، كما ذكرنا في سحنون هذه التي هي بالفتح على فعلون لا فعلول، تذكرون ذلك؟ ذكرناه. نحن قلنا قبل من هل بارك الله فيه على أنها هي الأصل ثلاثية، ثم أتى الزائد، هل نعتبر الزائد هذا نأتيه بحرفه أم نأتيه على اللام الزائدة؟ نحن ذكرنا قبل ذلك وقلنا أن الزائد إنما يأتي بلامه على اعتبار أنه رباعي، ثم تأتي من أصله الثلاثي فيكون على وزن فعللة. هذا إذا كان ثلاثيا فتعتبر الدال هنا تكون فعلدة بإتيان الدال كما هي، لكن كما قلت أنت تعتبر الأصل على أنه قرد والدال الزائدة، أحسن تشدد اللام من أجل التكرار. فيكون هذا من الزائد. طيب هذا الزائد ملحق نسميه الحاق. طيب اصبر ننتهي من هذه ثم نأتيك الى فعلون. هذا ملحق، نقول قرددة، لو بارك الله فيكم لو كتبتم على اللوحة قرددة، قرددة هذه اما ان نجعل ميزانها على فعلدة، لماذا؟ قرد على وزن فعل ثم الدال الزائدة، هل نجعلها كما هي دالا فنكتب فعلدة أم نعتبرها على أصل اللام من الرباعي فنكتب اللام؟ القاعدة أننا نكتب اللام، يبقى هنا هذه تعتبر من المكرر الإلحاقي، إذا لحقت حرف بحرف مثله فنعتبر الزائد لاما، أو مثل التجديد، كمثل ماذا؟ لو قلنا قطع، قطع هذه أصلها قطع على وزن فعل، يبقى نقول هناك طاء زائدة، هل نقول قطع على وزن فعطل بإتيان الطاء؟ لا، إنما نثبت الطاء الزائدة على اللام، فنقول ماذا؟ نبين الشدة التي هي على الطاء فنقول فعل هكذا. نحن انتهينا من هذه يا رجل، ماذا تقصد من الحركة تختلف؟ طيب ما الدال الأولى مفتوحة يبقى فعلل هكذا، نحن لم نغيرها، متى تريد. طيب دائما أنت تهم بك. طيب أما ما تريده أبا المنهال من عثمون أو أيها الأسير لا يعلم من أنت. عثمون هذه من الممكن أو قد يهم ونهم أصلها عثم فعل ثم تأتي بالواو فعلوا ثم بعد ذلك النون الزائدة، هل تقول فعلون أم تأتي بالنون الزائدة على أنها لام فتقول فعلون؟ هذا أيضا يعتبر أنها من حروف اليوم تنساه، من حروف الزوائد لا يعبر عنه بلفظه. يبقى الزائد هنا على أنه من هذه الحروف اليوم تنساه فيعبر عنه باللام لا يعبر عنه بلفظه. فهمت أبا المنهال؟ هذه القواعد إن شاء الله سنختصرها لكم بحيث أنتم تظنون أن الأمر صعب، الأمر سهل جدا كل ما في الأمر أنها قواعد تثبتونها، لأن بعد ذلك إذا ما وجدتم استشكالا ستحلموه أو ستحلوه وحدكم بحيث أن الاستشكال يذهب شيئا فشيئا. أحسنت أبا المنهال، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. جيد، لماذا أنا أسألك الآن لماذا وضعت اللام هنا مكان الحرف الزائد ولم تضع الحرف الزائد بعينه، فوضعت مثلا النون وأثبتها كما هي مكان اللام فقلت فعلون. هي عثنون ليست فعلون. أحسن، لأن النون من حروف اليوم تنساه من حروف الزوائد لا توضع كما هي. يعني نقف هنا إن شاء الله رب العالمين، لا نزيد في الصرف نظرا لما رأيناه من صعوبات الأمر، لكن المجلس القادم إن شاء الله رب العالمين وهكذا للجميع وليبلغ أحدكم من غاب سيكون تسميعا لما ذكرناه إلى أن وقفنا عليه قبل القلب المكاني ثم التطبيق. أحسنت أبا المنهال، ثم نطبق ما ذكرناه من قواعد على أمثلة وما شابه حتى يثبت لكم الأمر وحتى نسير حبة حبة كما يقول أبو المنهال. فإن شاء الله رب العالمين المجلس القادم، فإن لم نرد أحدا حافظا نلغي الدرس حتى يحفظ إخواننا. وكما قلت لك أنت إن لم تسر بالحفظ، وطبعا فاحفظ فكل حافظ إمامه كما قال الرحبي، ومعلوم أن الحفظ إنما هو بداية العلم، فإن لم يكن الرجل حافظا فلن يكون عالما، هذه قاعدة إن شاء الله رب العالمين. وكما قلت لك يعني أنت لو حفظت الشافية فقد حفظت أعظم متن في الصرف، وعلوم الصرف أحوج صاحب الشريعة لها من علوم النحو، وهذا كثير من الناس لا يعلمون. الصرف أهم لطالب علم الشريعة من النحو. ألفية ماذا التي هي أخذت الوقت أبا المنهال؟ بعض إخواننا يقول أن الإخوة سيهربون المجلس القادم، لا بأس فالأمر علي. يعني أنت تحفظ ألفية السيوطي، يعني ألفية السيوطي تأخذ وقتك كله؟ ألفية السيوطي هذه من الممكن أن تحفظها في 3 أشهر في نصف ساعة كل يوم، تنتهي منها 3 أشهر. من الممكن لو أخذت 5 ساعات يوميا للألفية تحفظها في 10 أيام، في 10 أيام تنتهي من ألفية السيوط في 5 ساعات يوميا. سوء الحفظ علته في عدم التدريب على الحفظ، وطبعا لما اشتهر عن البخاري رحمه الله بأنه كان يأخذ دواء للحفظ فسئل عن ذلك أتأخذ دواء، يعني أثر عن كثير من الذين عندهم قوة في الحفظ بهذا، فقال لا، إنما هو طول نظر وشدة نهم، طول النظر أي كثرة ما يقرأه فيحفظه، ونهم الحب والعشق. حتى أن يعني بعض السلف لما كان يحفظ في يوم من الأيام يحفظ حديثا فأخذ يكرره كثيرا، مثلا وليكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله كذا، المالك عن نافع عن ابن عمر، أخذ يكرره كثيرا، فجاريته قالت له ها لقد حفظت الحديث من أول مرة أو من قرابة الأمر، فلماذا تكرره؟ فقال قوله لي، فقالته له. فمرت أيام ثم ناداها يا جارية هل تذكرين حديث كذا؟ قالت نعم. قال فقوله لي، فأخذت تقوله فلم تستطع، فقال هو وقال هذا أو لمثل هذا كنت أفعل. إذن منهجيتك في الحفظ إنما هو تأتي فيه من تكرار، ولعل أذكر لك إن شاء الله رب العالمين فائدة في طريقة الحفظ، يعني كيف تحفظ، الطريقة المثالية في الحفظ التي لو فعلتها لو حدث لك ما حدث حتى لو فقدت الذاكرة لعلك لن تنسى ما حفظته، وهي طريقة مجربة. فكما قلت لك لو صرت على هذا إن شاء الله رب العالمين ستجد ذاكرتك شيئا فشيئا تعشق الحفظ. طيب هي ليست هذا موضعها، ولكن كما قلت لك ستجعل في كل جزء من الحفظ 80 مرة قراءة، 80 مرة أو 85 مرة تكرارا، ثم بعد ذلك لما تأتي بالذي بعده تأتي معها ب85، والذي كان قبله أتيت معه 85، فيكون المجموع مجربا بأنه لا ينسى. هذه واحدة. الثانية الطريقة في الحفظ، إنما تقرأ أولا تحفظ حفظ نظر، أي تحفظ بعينك بحيث أن عينك تتصور تلقط ما تحفظه، ولذلك يجب أن تعتمد على نسخة واحدة وتعتمد تحفظ من متن لا تحفظ من شرح. فتحفظ من أول مثلا 20 مرة حفظته وتقرأه برغم أنك قد حفظته، تقرأه وتكرره بعينك، ثم بعد ذلك تراجعه من نفسك من ذاكرتك فلا ينسى. وإذا إن شاء الله رب العالمين سأذكرها لكم في تجربة عملية في كل متن على حدة إن شاء الله رب العالمين. لكن كما قلت لك على المنهال أو أخانا الأثير لا عذر، ليس لدينا أعذار، وإلا نلغي الدرس وبعدما يحفظ إخواننا نبدأ نشرح. حتى كما قلت لك المسألة ليست مسألة تظاهر أو أننا نقيم درسا والإخوة يسمعون وما شابه، هذا أمر قد انتهى أوانه، فلا حاجة لنا إلى هذا، نحن نريد أن نحصل علما بحق. فيمر عليك سنة تقول حفظت 20 متنا من متون الشريعة مثلا، هذا في سنة، السنة الثانية هكذا، والسنة الثالثة، إذن هذه هي الطريقة. أما أن تجد والعلاقة تراجع نفسك، يعني تسأل نفسك اليوم أنت منذ كم سنة تطلب العلم؟ منذ 10 سنين وليكن. طيب 10 سنين ماذا أخذت من العلم؟ لن تستطيع أن تقول لنفسك، برغم أنك من الممكن أن تكون حفظت أشياء وقرأت أشياء كثيرة، لكن لن تستطيع أن تخبر بنفسك. لماذا؟ تعرف لماذا؟ لأنك لن تسري على منهجية صحيحة. حفظ أول متن من الفقه كذا ثم كذا، حفظ أول متن من الأصول كذا ثم كذا، حفظ أول متن في اللغة كذا ثم كذا، هكذا. فلو صرت هكذا سترى بعد نفسك أنك تطلب العلم أم لا تطلب العلم. فهذه أمور مدربة قبل من هل ومعلومة. وكثير من إخواننا يندم على أيامه التي سبقت، يقول والله لقد ضيعت الوقت. هو لم يضيع، لكن هو أخذ طريقة عشوائية في طلب العلم. فلو صار على طريقة صحيحة سيوفق الله إن شاء الله رب العالمين. وكما قلت لك الحفظ أهم، لذلك يعني تجد الطالب ممكن يقول أنا قرأت أو أقرأ في السنة مثلا 100 مجلد، تقول له طب تحفظ الأدرومية؟ طب حفظت البيقونية الحائية؟ يقول لك لا. تعرف لما؟ لأن النفس دائما تحب الأمر السهل اليسير. القراءة يسيرة، سهل جدا أن تنتهي من اليوم من مجلد، ولعلها هذه عادتي في السير في القراءة، لكن صعب جدا أن تحفظ صفحة، فتأخذك نفسك على القراءة فتقرأ كثيرا ثم تترك الحفظ بالكلية، وهذا أمر لا يصح. لأنك من الممكن أن تقرأ أو أن تقرأ المغني لابن قدامة، ومن الممكن أن في زمن قراءتك للمغني أن تحفظ زاد المستقنع، فالأولى لك حفظ زاد المستقنع من قراءة المغني. لماذا؟ لأنه سيبقى لك ثم بعد ذلك إذا قرأته تجد إذا حفظته ستجد قراءتك لشرح كبير مثل الموي أو غيره يبين لك ما عندك من قواعد. سأبشر الله المستعان. نقف هنا إخوانا جزاكم الله خيرا. وكما قلت لكم نحن وقفنا عند القلب المكاني من كلام ابن الحاجب والمجلس القادم التسميع. الجزء هذا الذي قاله أخونا أبو داود الجزء هذا يعني نصف ساعة تحفظ إن شاء الله. نسأل الله ذلك. بارك الله فيكم. نسأل الله ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. أخونا أبو المنهال بارك الله فيك لو تصعد على اللاقط. أنت قلت لي أن اللاقط ليس عندك. طيب إن شاء الله المجلس القادم تبدأ إن شاء الله نسمع الجزء ونراجع ونبين طريقة العمل. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.